كل شخص يريد إخفاء زواجه مني عن زوجته الأولى لفترة فقط، ثم بعد الزواج بوقت يبلغها بس يكون تزوجني خلاص، هل ده فيه شيء؟ ولا يلزم أن يخبر الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى، لكن لا بد أن ينظر إلى ما يترتب على هذا الأمر من مفاسد ربما تفوق بكثير المصالح التي تترتب على الإخفاء. لكن على كل، لا يلزم أن يعلم الزوج زوجته الأولى بزواجه من أخرى.